بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان بالإيمان تغرب. احنا اتفقنا ان الإيمان بيبان في أفعال أو مواقف، يعني attitudes، مش حادثة محددة، لا، موقف من الحياة كلها. من المواقف اللي تبرز درجة إيمانك درجة ارتباطك بالدنيا. انت تبع الدنيا دي ولا مش تبعها؟ كل ما الإيمان زاد كل ما البني آدم بقى غريب في الدنيا دي، وده اللي هنشوفه في الكلام اللي قاله القديس بولس. يقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. إذا كنا بنقول أبونا إبراهيم أبو الإيمان، وإبراهيم بان في الإيمان بكذا شكل، سمع كلام ربنا وطلع للصحراء وسمع كلام ربنا وفضل مستني الوعد وسمع كلام ربنا ورفع السكين على إسحاق. إنما من الحاجات الجميلة كمان إن أبونا إبراهيم تغرب وعاش كأنه غريب، مع أن الأرض اللي هو فيها ربنا وعده بيها لكن ما بناش فيها حاجة، وعاش كده في خيمة لآخر عمر. وإسحاق ويعقوب ابنه وحفيده عاشوا بنفس الاتيتيود ده، بالرغم أن هم أغنياء والأرض ملكهم، إنما عاشوا كغرباء. ليه؟ فسرها القديس بولس تفسير مش مذكور في التكوين، لكن دي بقى رؤية الروح القدس مع بولس، ان الناس دول ادركوا من فجر التاريخ ان في بلد تانية، ان في مدينة اخرى مش على الارض، هي دي بقى المستقر الاخير. مع ان ربنا في كلامه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كانش بيركز على الابدية، كان بيركز على الارض الموعودة والنسل والنجوم والرملة والخير وكده، لكن هم فهموا ان في بلد تاني وفي مستقبل بعيد. في كلمة جميلة في لاويين 25 تقول ايه؟ الارض لا تباع بتة، لان لي الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي. كان اول مرة اخد بالي الاسبوع ده من الاية دي. اليهودي ما يبيعش الارض خالص، اليهودي يهودي ما بيبيعش، يشتري بس. انما في الفكر اللاوي الشريعة اليهودية الارض ما تتباعش، مش عشان بس الملكية الخاصة بتاعت اليهود، لا، لأن ليها فلسفة تانية. ليه أنا الأرض؟ الأرض بتاعتي، ربنا بيقول دي أرضي أنا. أنتم في الأرض دي غرباء ونزلاء، أنتم ضيوف، أنتم مش أصحاب أرض، مع أن ملكهم الأرض وتقسمت الأراضي وقت يشوع، وبقى كل واحد عارف حدود أرضه. وبعدين الشريعة تقول إيه؟ ليه أنا الأرض؟ أنتم فيها غرباء ونزلاء عندي. حكاية أنتم غرباء ونزلاء معناه محتاجين كل شوية نراجع فكرة مين صاحب الأرض. صاحب الأرض ربنا، إحنا ضيوف عند ربنا. إحنا عاملين العكس على فكرة، إحنا بنضايف ربنا عندنا، مع أن هي الحقيقة أن إحنا اللي ضيوف عنده. الأرض للرب الأرض وملؤها، فإحنا اللي ضيوف عنده. فلما الواحد يبرطع يمين وشمال كده ويعمل اللي هو عاوزه، حيلك يا عم انت ضيف بالراحة شوية، هو ده بيتك ولا دي أرضك؟ انت عمال تمشي كده يمين وشمال مش تستأذن؟ طيب، يبقى مجرد استئذان ربنا في كل حركة ده هيحصل تلقائي لو انت حاسس انك ضيف. انما طول ما انت حاسس انك صاحب الحق مش هتستأذن. فاهمين الفكرة؟ ليه الواحد بيرجع لربنا في كل خطوة يقول له يا رب اعمل كده ولا كده؟ لانه ضيف. انت لما تروح تبات عند حد مثلا ممكن تستأذن، تقول ممكن استخدم مثلا الأوضة دي، ممكن اعمل كذا، ممكن افتح التلفزيون، ما انت ضيف. انما لو بيتك لا مش هتستأذن. يبقى بداية الموضوع ان لو انت حاسس انك غريب ونزيل تلقائيا هتكلم ربنا في كل حاجة، لانك حاسس ان هو صاحب الشأن وانت اللي ضيف عنده. احساس الضيوف ده احساس مفيد. ليه؟ اولا ما يخليكش مالك في الدنيا او ماسك فيها زيادة، ودايما حاسس انه الخطوة الجاية انت ماشي، دايما فكرة انا ماشي يعني شغلك. يمكن حكيت لكم الموقف ده وحكيته في مؤتمر قبل كده، أبونا رافائيل الله يمسيه بالخير حكاه لنا عن البابا كرولوس. البابا كرولوس كان بيعترف مرة عند أبونا، ودخل عليهم الأخ رفائيل كان لسه مش راهب حتى، وبعدين سمعوا بيقول له إيه، بابا كرولوس قاعد على الكرسي بتاعه وأبونا واقف جنبه كده بياخد اعتراف. ده البابا كرولوس اللي بيعترف، والاتنين قديسين كان. فبعد ما أبونا خلص كده يعني سيدنا خلص، فبيقول له أبونا بيقول لسيدنا إيه، أنا ماشي سيدنا. فقال له وأنا كمان يا أبونا ماشي. قال له لا أنا أقصد أنا ماشي. قال له أيوة يا أبونا أنا كمان ماشي. الاتنين مشوا في 3 شهور ورا بعض. أتاري كل واحد عاوز يقول للتاني، هو أبونا بيقول له أنا ماشي، أنا ماشي على السما. فهو فاكر أنا ماشي، افتكر إن البابا كرولوس فهمها أنا خلصت ماشي. أتاري يقصد أنا ماشي رايح السما. فالبابا كرولوس نفسه قال له وأنا كمان ماشي. فأبونا افتكر وما فهموش، قال له لا أنا ماشي. قال له وأنا كمان ماشي. وفعلا طاروا ورا بعض في نفس الفترة. فكرة انه الواحد يبقى ماشي او احساس انه ضيفه هيمشي، ده احساس للي يحب ربنا مش مزعج ابدا، بالعكس احساس مريح. ولو الاحساس ده معاك طول عمرك انك معدي بس في الدنيا، معدي، هيريحك من حاجات كتير قوي. حتى اللي بيحصل في الدنيا مش هيدخل على قلبك قوي. يعني افرض مثلا رحت اليونان مثلا، يقول لك في هناك مظاهرات ومش عارف هيعملوا ايه، انت مالك؟ يعني عاوز اقول ايه، قاعد لك 3 4 ايام يعني عديهم وخلاص، بعد كده بقى الحكومة تقع الحكومة تمشي، انت مالك؟ فاللي بيخلينا مش قلقانين قوي ان احنا ماشيين، احنا عابرين في هذه الحياة، يعني احنا مش مسكين فيها مش تبعها. كمان انت ملزم بقى بالتزامات الناس او بالتزامات المكان، بمعنى ربنا قال الدنيا دي تمشي كده خلاص، الرولز اللي يحطها ربنا انت ملتزم بيها لانك ضيف. ندخل على مشاعر الغربة. انا موضوعي دلوقتي فكرة الغربة بمشاعرها بمبادئها وازاي تتأصل فينا، لان اللي عايش غريب في الدنيا دي بخته، هو ده اسعد واحد واكتر واحد هيدخل السماء. يقول في نفس الاصحاح في الايمان مات هؤلاء أجمعون، على بقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. يعني الناس دول صدقوا إن في أبدية وعاشوا فكرة الأبدية واستنوا الأبدية، نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا. هي دي الحتة اللي ناقصانا احنا بقى، احنا لم نقر بعد ان احنا ايه، غرباء ونزلاء على الارض. يعني استقر هذا الشعور داخلهم. معلش احنا ساعات ايه نقولها كده لما نيجي نعزي بعض ولا حاجة، يقول لك كلنا في غربة كلام كده يعني، انما لا، الشعور ده مش مستقر، احنا ماسكين في الدنيا تمام. لكن دول اقروا، يعني شعور الغربة مستقر تماما داخلهم، أنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذه، شوفوا بولس لما يفسر بقى، يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع. يعني كونهم يقولوا احنا غرب ويقصدوا أور الكلدانيين، طب ما يرجعوا لها. يعني لو كانوا يقصدوا بكلمة غرباء ونزلاء بلدهم اللي سابوها من زمان، ما هو أساسا دول من العراق، أبونا إبراهيم عيلته من أور الكلدانيين دي في العراق، لكان لهم فرصة للرجوع. ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. يبقى واضح إن هما ما كانوش يقصدوا إحنا غرب لأنه سايب مصر ورايح أمريكا، القضية مش كده. لا، هو يقصد بكلمة غرب أو أقروا أنهم غرباء أن وطنهم السماوي هو اللي شغله. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إليهم لأنه أعد لهم مدينة. شوفوا التعبير، يعني ربنا ما يتكسفش يقول دول بتوعي، لان هم كمان قالوا احنا بتوعك من بدري. لا يستحي ان يدعى الههم لأنه أعد لهم مدينة. أقولها بالعكس عشان بس ما تزعلوش، قد يستحى الله أن يدعى إلهنا وإحنا ماسكين في الدنيا. لما الواحد فينا يبقى ماسك في الدنيا زيادة، ربنا يقول يبقى أنا مش إلهه، إلهه بلده، إلهه فلوسه، إلهه عالمه، إلهه عيلته، إلهه مجده الباطل. إنما دول بيقولوا له إحنا غرب يا رب، مستنين نروح بلدنا، بلدنا عندك يا رب. فيقول أيوة أنتوا تبعي. لا يستحي أن يدعى إلههم وأعد لهم مدينة. من مشاعر الغربة فكرة عدم الاستقرار. ساعات نستخدم كلمة الاستقرار دي بطريقة غير روحية، يعني يقول لك أنا عاوز أتجوز عشان أستقر، في المشمش، مش هو خالص. أو عاوز أهاجر عشان أستقر، مين قال لك إن الهجرة استقرار؟ لا، مفيش استقرار حقيقي في الدنيا. بالعكس، أنت لو فاهمها صح هتبقى عارف إنه كلمة استقرار مش بتاعت الدنيا دي. الغريب دايما مش مستقر. تصور واحد ترانزيت، اللي قال حكاية ترانزيت دي أغسطينوس، قالها في تأملاته. قال كانوا زمان بقى لما يسافروا من بلد لبلد في حاجة زي الموتيلز، اللي هي الأوتيلات الصغيرة، كان بيوت بالأجرة كده، فيفضلوا مسافرين مثلا 10 ساعات وبعدين يريحوا الليل ويكملوا السفر على رجليهم ولا على البهايم ولا على حاجة. فيأجروا أوضة ويدخلوا ياكلوا لقمة ويناموا الليل. فأغسطينوس كتب كده تأمل طويل في حكاية اللي داخل بقى الأوضة دي، استخدم الفوطة واستخدم السرير وبتاع، وقال يبقى مغفل تماما لو اتهيأ له ان الأوضة دي بتاعته، لأنه مش واخد باله ان بكرة في زبون تاني هيستخدم نفس السرير ونفس الحمام ونفس الفوطة. هو معدي. فهو أغلب الناس مغفلة لأنها متصورة ان الأوضة دي بتاعتي والأرض دي بتاعتي، بتاعتك كان غيرك أشطر. واخدين بالكم؟ فهنا فكرة الغريب عنده شعور أنا مش مستقر هنا أو هنا، مش مستقر، مش ده البيت، مش دي الدنيا، مش هي دي، عندي مستقر آخر. في نفس الوقت الغريب عنده شعور باشتياق دائم. دي بشوفها لغاية دلوقتي في مهاجرين كتير لما بسافر ساعات، وفاجأ إن الناس بقالها 20 سنة مهاجرة، انما تلاقيهم ومستقر، مستقره بالمعنى مش دقيق يعني، يعني خلاص عملوا فلوس وبيوت وعربيات وعيالهم كبروا. انما يقول لك نفسي ارجع مصر، نفسي ارجع اعيش في مصر تاني. الله، مش انتوا يا ابني مبسوطين وبقالكوا كتير وبتاع؟ يقول لك لا، نفسي ارجع. هي نفسي ارجع ده شعور الغريب، فاهمين؟ انا كله بحاول اوصل لكم يا جماعه ايه المشاعر اللي ناقصانا. احنا مش غرب قوي، بالإيمان تغرب. لو إيماننا زاد هيبقى لسان حالك طول الوقت تقول له نفسي أرجع بقى يا رب، نفسي أمشي بقى، أو هتقول له أنا مش مرتاح هنا، أنا الدنيا دي مش بتاعتي. في نفس الوقت الغريب يختلط بحساب. يعني اللي منكم هاجر أو سافر فترة، عادة في نوع بيسموه في علم الاجتماع، مش فاكر الاسم بالظبط، بس ما معناه قلق الغربة أو قلق السفر. وانت بتتعامل مع الناس غير ما بتتعامل مع الناس في مصر. مصر بقى تخبط وترزع بقى وتقول براحتك، انما هناك انت عامل مسافة نفسية كده، ما انتش فاهم الشخص ده بيفكر ازاي، فانت عندك احساس بقلق داخلي، فبتختلط بالناس بحساب، ما بتختلطش براحتك قوي، في حدود كده في الكلام مع الناس لأنك غريب، خايف يضحكوا عليك، خايف يسرقوك، ما انتش فاهم بيفكروا ازاي، خايف تقول كلمة غلط تضايقهم. يبقى في 3 مشاعر عايشها الغريب لو تأصل فينا شعور الغربة وأقرينا ان احنا غرباء ونزلاء، مش هنحس باستقرار قوي، في نفس الوقت يبقى عندنا اشتياق للسماء، كمان عندنا اختلاط بالدنيا بحساب. كلمة الغريب على فكرة فيها معنيين مهمين. الغريب بمعنى غربة وبمعنى غرابة. أقصد إيه؟ غربة يعني مش بلدي، وغرابة يعني أنا غريب بالنسبة لهم وهم غرب بالنسبة لي. يعني أنت لما تروح بلد مثلا أفريقية كل الناس لونها غيرك على طول، هم غرب بالنسبة لك وأنت غريب بالنسبة لهم. او تروح مثلا بلد اسيويه انت بتتكلم لغه غير اللغه بتاعتهم، ففي نوع من الغرابه مش بس الغربه. الغرابه دي بقى تهمنا قوي ليه؟ لان ربنا يسوع اتكلم كتير عن فكره الغرابه او الاختلاف. بالايمان تغرب، لو عندك ايمان لازم هتبقى في الدنيا دي انت مختلف، هتبقى غريب بمعنى الغرابة، يعني الناس هيقولوا لك يا أخي أنت غريب الشكل، الناس نفسها هتقول عليك أنت غريب الشكل. هنا غريب الشكل بمعنى أنت مختلف. ربنا يسوع يقول إيه؟ أنا أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يعني دول مش من الدنيا وعشان كده الدنيا مش بتحبهم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. هي نفس المعنى، تاخدوا بالكم، انتم مش من الدنيا دي، وزي ما العالم محبنيش مش هيحبكم، فما تستغربوش من دي. أنتم ملح الأرض، إذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد للشيء. يبقى اللي عنده إيمان قوي الناس بتحس انه مختلف، واضحة؟ هو كمان بيحس انه مختلف عن الناس. الناس بتفكر في الفلوس، هو مش بيفكر فيها كتير. الناس يفرق معاها الكرامة، هي مش شغلة قوي. الناس عاوزة تاخد كلها، هو الوحيد اللي عاوز يدي. الناس كل واحد بيحب نفسه، هو بيحب الناس. لا، في غرابة طبعا، في اختلاف واضح. تعالوا نعدي على شوية شخصيات عاشوا الغرب. بالإيمان تغرب. أبونا إبراهيم بدأت الغربة في الدعوة بتاعت اذهب من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. بداية حياة أبونا إبراهيم كانت كده. وهنا تلاحظوا إيه؟ من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك، ده دي مستويات الغربة. أنت ممكن تبقى غريب في بيتك، توصل لكده مش بس في المجتمع. لو بيتك مش متدين قوي انت نفسك هيبقوا شوية مستغربينك، ايه اللي بيقفل على نفسه ساعة ده يقعد يقرأ ويصلي؟ يعني ما تقعد معاه نتحكي. واخدين بالكم؟ لسه حد من ولادي بيقول لي كده، يقول لي انا عندي مشكلة مع اهلي. شاب لطيف، قال لي من ساعة ما قربت من ربنا في قلق حاصل بسببي، انا عاوز اصلي وعاوز اقرأ وعاوز اقفل على نفسي، وكل شوية يقول لك هو متضايق وخبطوا علي انت زعلان. يا جماعة انا مش زعلان، عاوز اصلي عاوز اقرا، بس هم مستغربينه. فاهمين ازاي؟ حتى في بيت ابوه مستغربينه لانه واخد خط جديد. يقول حدث جوع في الارض فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك لان الجوع في الارض كان شديدا. الغربه دي كانت صح ولا غلط؟ مين فاكر؟ دي كانت غلط. معنى كده يا جماعه، في غربه مظبوطه محسوبه بالايمان تغرب، وفي غربه مش محسوبه اللي هي ايه؟ تمشي بطريقة من غير ما ترجع لربنا. يعني لو انت خدت خطوة، افرض واحد راح ترهبن وما كانش ربنا عاوزه يترهبن، لا غلط، استنى، هو عشان غربة بغربة تترهبن انت هتبوظ الدير، او انت ما تنفعش في الدير. مين قال ان دي دعوتك؟ فيبقى هنا الغربة مش معناه ان الواحد يعمل كل الغريب، لا، في حاجات لازم ترجع لربنا. في تكوين 21 يقول تغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. وبعدين من الغربة أو من الغرابة أن أبونا إبراهيم خد إسحاق وكاد يذبحه لأجل الله. طبعا ده تصرف يدل على غرابة شديدة. تعالوا ناخد الغربة في حياة أبونا إسحاق. في بداية حياة إسحاق قبل ما يتجوز كان في أزمة بتاعت جواز إسحاق. الحتة اللي هم قاعدين فيها ما فيهاش بنات تبعهم، كلهم بنات الحسيين وبتاع، بنات وثنيات. فابونا ابراهيم جاب لعازر الدمشقي وقال له تروح تجيب عروسة من العيلة من زمان قوي، من 30 سنة ما شفناهمش، تدور لنا على بنت طيبة كده تجيبها عروسة لابن. طلب الصعب ده، جوز بالمراسلة. طيب افرض ما رضيتش، شوفوا السؤال اللي سأله العازر هنا، قال له إذا ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض هل أرجع بابنك للأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابن، إن شاء الله ما تجوز. كانت دي الإجابة، مش عاوزين جواز، مفيش حاجة اسمها ترجع له. خلي بالكم الحتة دي بقى، أبونا إبراهيم مع إن ده ابنه الوحيد إسحاق وهو اللي هيجي منه النسل المعين المختار، إنما أول ما لعازر قال له طب لو ما لقيناش بنات نرجع وخلاص، قال له لا مفيش حاجة اسمها ترجع. إذا مفيش تراجع عن الغربة، فاهمين الفكرة؟ حتى عشان الجواز. الحتة دي بقى مهمة أقولها، في ناس بتتراجع عن حياتها مع ربنا من أجل الجواز. يعني إيه؟ بنت مثلا تقول ما هو مفيش عرسان هناخد واحد مالوش في ربنا وخلاص، لا بزيادة جواز، يا تاخدي واحد يكمل معاك سكة السماء يا مش مهم، واحد يقول دي جميلة وأمورة ملهاش في الكنيسة. يعني ايه تطلع بره الخط تروح جهنم عشان تاخد واحدة أمورة؟ ايه الكلام ده بقى؟ فهنا شوفوا ابونا ابراهيم بالرغم انه الحكاية مفيش حد، خلاص مفيش حد هينفع يتجوز اسحاق، قال له لا تروح وتجيب لنا واحدة تيجي تقعد معانا في الغربة بتاعتنا دي. قال له المنطقي مش هتقبل، قال له مش مهم تيجي انت فاضي، مش مهم يتجوز. طب والوعد والناس؟ قال له ده شغل ربنا مش شغلنا. هنا شوفوا قد ايه الواحد يفضل حريص انه يعيش في الدنيا غريب او يظل محتفظ بشعوره الغربة، بالايمان تغرب. فاسحاق فهم انه راس مالنا ان احنا عايشين في صحراء، راس مالنا ان احنا ماشيين مع ربنا غربة عن الدنيا دي، لو تنازلنا عن دي بقينا زي اي بشر يروحوا في الرجلين. بعد دارت الايام في حياة اسحاق، وبرضه اسحاق كان هيغلط غلطة ابوه، حصلت مجاعة وكان هيروح مصر، جاله المسيح قال له ما تعملش الغلطة دي، لا تنزل الى مصر، اسكن في الارض التي اقول لك، تغرب في هذه الارض. قال له رب مجاعة، قال له مجاعة مش مجاعة انا مسؤول عنك، بدال انت غريب انا مسؤول عنك في الارض دي. ده الكلام كان مع اسحاق في الوقت ده. فلما الواحد يبقى متغرب يعني ماسك في ربنا والظروف مش ماشيه، ربنا مسؤول عن غربته، انما هيسيب ربنا لا، يبقى منك للدنيا. في تكوين 26 برضو ابتدى اسحاق يزرع. الغريب بقى ان اسحاق كل ما يزرع الارض تجيب 100 ضعف العادي. الناس اللي حواليه بيزرعوا حواليه بيجيب 1 على 100، ففي حاجة مش طبيعية بتحصل. وكل شوية يروح بوضع اليد ياخدوا بير من أبياره وهو مسالم جدا، يسيب البير يدخل على اللي بعده، ياخدوا أرض يسيب الأرض يدخل على الأرض اللي بعدها. فيقول تعاظم الرب وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. الآية دي جميلة أوي، يروح كده تعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. يعني من كتر العظمة الآية فيها مبالغة كده، يعني مش معقول العظمة اللي وصل ليها دي. ليه؟ عشان غريب، بسبب انه تمسك بالغربة اللي ابوه ابتداها وعاش في الظروف اللي كلها صحراء وشمس دي، بقى عظيم جدا ويتزايد في العظمة حتى انه صار عظيما جدا. وبعدين يقولوا ايه؟ راحوا قالوا له من فضلك سيب لنا الارض، انت بقيت اقوى مننا. شعوب كاملة بتقول له انت يا عم اسحاق برجلتك بقيت اقوى مننا. فشوف لك حتة تاني، يقول لهم حاضر، بدل في نفس الحدود اللي ربنا قايلها كنعان، يعني ما عنديش مشكلة اروح في اي حتة. الغربة في حياة ابونا يعقوب، ابونا يعقوب ختم حياته بتعبير ايه يدل على الغربة دي. قال ايه؟ قال يعقوب لفرعون ايام سنو غربتي. شوفوا، يبقى يعقوب وهو بيختم حياته قال العمر اللي عشته ده كله غربة، غربتي على الأرض كانت 130 سنة، يبقى بالأولى اللي يقعد له 70-80 سنة ترانزيت، ده قعد 130 وبيقول لك غربة. قليلة وردية، احنا مش قليلة بقى، قليلة وردية كانت أيام سنية حياتي ولم تبلغ إلى أيام سنية حياة أبائي في أيام غربتهم. شوفوا هما محتفظين بكلمة غربة، سنو غربتي، غربة آبائي. لو لقيتوا سفر التكوين تلاقوا كلمة تغرب وغربة دي جاي حوالي بتاع 15 مرة. وده سر عظمة آبائنا وأجدادنا، إن هم عاشوا في الدنيا غرباء. أبونا يعقوب بقى كان إيه؟ مش غاوي غربة. أنتوا عارفين إن إبراهيم وإسحاق مشوا كويس، لكن يعقوب ما كانش ماشي كويس. ده كان عاوز يعيش زي الدنيا، ما عايش. فربنا لازم يدوقه الغربة، فغربه عن أبوه وأمه. يعقوب كان عايش في بيت أبوه وأمه، دلوع شوية، فربنا سمح للظروف إن يعقوب يطير خالص، وراح بقى سافر واشتغل عبد عند لابان واتذل عشان يفهم معنى الغرب. يعني ساعات ايه الواحد يكون عايش في مصر ومفتكر ان مصر دي بلده، فربنا يسمح له انه يتغرب في بلد تانية، مش عشان حاجة الا انه ينقل له فكرة الغربة الروحية. انت كده كده غريب في مصر ولا في امريكا، المفروض انت غريب. وربنا قال له هكون معاك، وجاله في السلم والحلم. وبعدين يعقوب خدم سنين طويلة، لكن شوفوا التعبير، وقت ما كان بيخدم عشان يتجوز رحيل، تعبير رومانسي كده، يقول له كانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. يبقى اللي بيأثر الغربة أو اللي بيهون الغربة الحب. اللي عايش يحب ربنا وهو عايش على الأرض مهما كان في تجارب أو ضيقات ما تعبش، لأن الحب يهون الغربة. أثناء غربة أبونا يعقوب، يعقوب شاف ملائكة كتير، شافهم في الحلم، وفي مرة تاني يقول مضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله وقال هذا جيش الله. كأن العادي يشوف ملائكة في الغرب. يبقى الواحد هو عايش في غربة هيتمتع بحراسة الملائكة ورؤية ملائكة. وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه، يبقى مكمل على سكة أبوه. فكرة غربة أبويا يعني إحنا مكملين على أجدادنا، أبائنا قالوا إحنا غرب، وإحنا كمسيحيين مكملين نفس السكة. الغربة في حياة أبونا يوسف، خلي بالكوا الغربة عكس الدلع، فكل اللي متدلع ربنا يقصد يغربه شوية. يعقوب كان متدلع فتغرب عن بيت أبوه، يوسف كان دلوعة أبوه، فربنا قال لا مش هينفع كده، لازم أنت كمان تدوق الغربة. فحصل اللي حصل، وإخواته باعوه عشان يعيش غريب، فعاش في مصر كعبد غريب. نزل إلى مصر لكن كان الرب مع يوسف. يبقى في الغربة يبقى في ربنا بس معاك، وكان الناجح. دارت الأيام انتوا عارفين، وبعدين يعقوب عرف ان يوسف عايش وبتاع، وبقى عنده تحدي صعب جدا أبونا يعقوب. يعقوب مش مصرح ليه يسيب كنعان، في نفس الوقت يوسف مش مصرح ليه يسيب مصر. انتوا عارفين الموقف ده في آخر سفر التكوين، يوسف الرجل الثاني على مصر، لكن معروف ان لو يوسف مشي مصر هتقع، ففرعون حاطط قوانين على يوسف نفسه، اوعى تمشي لانه لو مشي يخاف اقتصاد مصر يقع. فاقصاها يوصل سينا اخره، مع انه ده اكتر من رئيس وزراء. في نفس الوقت ربنا حاطط محاذير ليعقوب زي اسحاق وابراهيم، ما تطلعش بره كنعان، فاهمين الفكره؟ فبقت ازمه، يعقوب عرف ان يوسف عايش، ويوسف عرف ان ابوه عايش، وهيموتوا يشوفوا بعض. طب تتحل ازاي بقى؟ فربنا جه لإسرائيل في رؤى الليل، المسيح زار يعقوب في رؤيا الليل وقال له يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، قال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، ده المرة دي أنا منعت أبوك وجدك من حكاية مصر، أنت لا، أنت لازم تنزل لأن لي أنا غرض في نزولك، ولأن ابنك مش هيعرف يجي لك، أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر. يبقى ليه إبراهيم ما كانش مصرح له مصر؟ لأن ربنا قال له أنا مش رايح معاك مصر. إسحاق أنا مش رايح معاك مصر. يعقوب أنا رايح معاك مصر. فاهمين الفكرة؟ يعني حكاية رجلي على رجلك. لو أنت عايش في غربة هتقول لربنا رجلي على رجلك، نسافر هنا تسافر معايا، مش هتسافر معايا مش مسافر. قال له لا أنا هروح معاك مصر، وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. اللحظة اللي انت مستنيها طول عمرك هخلي ابنك يحط ايده على عينيك. ما كانش بيشوف، فكأن ايد يوسف لو جت على عينيه كأنه شاف، فقال له انا هديك اللحظة اللي انت مشتاق لها، وده حصل فعلا. وبعدين يوسف دخل بابوه العجوز اللي مش شايف ده يعرفه بفرعون بقى، فقال بعد ما قال له عمرك قد ايه وبتاع، فقالوا لفرعون جئنا نتغرب في الارض، لا ده قبلها، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، الجوع شديد في أرض كنعان، الآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. بمعنى إيه؟ حتى جوه مصر، ويوسف الرجل الثاني على مصر تغربوا في مصر، خدوا حتة اسمها جاسان كده ما يدخلوهاش مصريين، عشان يفضلوا مش مختلطين بالمصريين. يبقى مبادئ الغربة هي هي، مش تائين يرجعوا، مش مستقرين، مش مختلطين، نفس مبادئ الغربة على طول. الغربة في حياة شعب الله. احنا شفنا ابونا ابراهيم عاش غريب، اسحاق عاش غريب، يعقوب عاش غريب، يوسف عاش غريب، واضح انه دي سمة عامة لأي حد بتاع ربنا، يفضل في الدنيا دي بالإيمان تغرب. شعب الله كله لما دعي من نسل بقى إسرائيل يعقوب تغرب في مصر في الأول، وبعدين تغرب في سيناء، ولما استقر في كنعان باظ. خلوا بالكم المعنى، طول ما كان غريب كان يمسك في ربنا، لما كانوا غرباء في مصر كانوا ماسكين في ربنا، لما كانوا غرباء في سيناء كانوا ماسكين إلى حد ما في ربنا، لما ورثوا كنعان وزعوا الأراضي عليهم زاغوا من ربنا. فضلوا 1000 سنة بقى من داود للمسيح بيحاول يعقلهم، ما بيعقلوش، سابهم خالص لأنهم فقدوا الغربة. يعني شعب الله رفض معنى الغربة واعتبر الأرض أرضه والدنيا دنيتهم والمملكة أرضية. فلما وصلوا للفكرة دي ربنا قال لهم يبقى أنتوا غرب عني، بدل مش عاوزين تعيشوا غرب في الدنيا، أنا ولادي لازم يبقوا غرب في الدنيا، أنا غريب في الدنيا وولادي يبقوا غرب في الدنيا. إذن شعب الله بدأ غريبا. يقول قال لابرام اعلم يقينا نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ده الفترة بتاعت مصر، ويستعبدون لهم ويذلونهم 400 سنة. وبعدين لما دخل موسى وهارون لفرعون قالوا له ايه، اله العبرانيين التقانا، الان نمضي 3 ايام في البرية وندبح للرب الهنا، برضو نفس فكرة الغرب. لما عدوا خالص اثناء رحلة سينا قال لهم ده انا كنت شايلكم على اجنحة النسور وجبتكم ليه، وفي التثنية يقول سار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حياة محرقة وعقارب وعطش، ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان الذي أطعمك في البرية، المن الذي لم يعرفه أبائك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. يبقى ليه ربنا بيسمح بغربة؟ ليه نبقى في الدنيا غرباء؟ ليه نبقى مش مرتاحين في الدنيا؟ ليه مش عارفين نتعامل مع الناس؟ عشان يحسن لك في آخرتك. لو عشت في الدنيا خدت كل اللي نفسك فيه يبقى ليس لك آخرة، إنما تتعب وتتذل في الدنيا يحسن لك في آخرتك. ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي صنعت لي هذه الصر. موسى طبعا عاش غريب. موسى طول ما كان في بيت فرعون ما كانش ينفع يخدم خالص، لما اتنفى أو هرب وبقى في سينا وبقى غريب تحول إلى نبي، وظل بقية حياته كلها غريب، حتى خد العبرانيين كلهم وطلع بيهم في الأرض الغربة. يبقى موسى كمان عاش غريب. ولما ظهر له مرة، أول مرة ربنا في خروج 6 يقول له أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الله القادر على كل شيء، أما باسم يهوه لم أعرف عندهم، وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها. انتهت حياة موسى برضو بإحساس الغريب. غريب جدا موسى في موته على فكرة، انه ربنا قال له تعالى الجبل ادفنك، ادفنك زي ما انا لسه عايش. قال له ما هو انت ايه بقى، مش معقول هتموت وسط الناس، انت طول عمرك غريب، ابتديت حياتك هربان كله مع غنم وقعدت على كده 40 سنة، وبعدين خدت الغنم اليهودي 40 سنة طلعوا عينيك، سيبهم بقى وتعالالي نكمل اخر لحظات مع بعض وانا اللي هدفنك. الشخصية الوحيدة في التاريخ اللي ربنا دفنه بايده. موسى النبي طلع الجبل واختلب ربنا اخر لحظات وغمض عينه وربنا اخفى جسده عشان ما حدش يعبده. الى هذه الدرجة من الغربة او الغرابة. يعني بالرغم انه كان قائد شعب وجال وقت كان مسحوم بالناس، انما فضل غريب متغرب لآخر حياته. داود النبي عاش غريب. داود النبي أحلى فترات في حياته هي فترات الغرب. الفترة اللي عاش هربان من شاول كانت من أجمل فترات حياته، اتملت مزامير وصلوات وخبرات. الفترة اللي اتذل فيها وساب القصر قدام أبشالوم ابنه كانت برضو فترة غنية جدا. الفترة اللي قعد فيها في القصر وبقت الدنيا دنيته عمل أوحش حاجة في دنيته. يبقى برضو في الفترات اللي عاش فيها غريب كان عايش صح، ولما شعور الغربة فارقه وقع وأخطأ خطايا كبيرة أوي. الغربة في حياة السيد المسيح له المجد. حتى ربنا يسوع، طبعا ربنا يسوع مش من الدنيا دي، إنما لما هرب لمصر في أول حياته كان من أجل إثبات فكرة الغربة برضه. في خطة ربنا يسوع هو يهودي ودي بلده، إنما ما يعني كأنه غريب في بلده، انطرد منها أو هرب منها عشان يبقى غريب في مصر. ولما رجع لها، رجع لها غريب. وانتوا عارفين لما رجع، رجع الناصرة اللي هي مش بلده، لأن البلد التانية اللي كانت بلده الوالي بتاعها وحش أوي، فعاش ناصري في بلد مش تبعه عشان يبقى برضه حتى في بلاد اليهود يعتبر غريب وسمي ناصريا. وفي آخر حياته على الأرض قال مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من العالم لكان خدامي يجاهدون كي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. خلاصة الكلام عشان ندخل في حاجات بقى عملية. بالإيمان تغرب. إحنا ينقصنا يا أحبائي شعور الغرب، ينقصنا لما يقول الكتاب أقروا أنهم غرباء ونزلاء، وإلا بدل قالوا كده يبقوا يطلبون وطنا أفضل، نفسهم يرجعوا. الشعور ده يخلينا مختلفين عن الناس، يخلينا مش مستقرين في الدنيا، يخلينا مشتاقين نرجع السما، يخلينا ما نختلطش بالدنيا زيادة. تدريب بقى. أول تدريب عشان تعيش الحتة دي، احذر أن تأخذ شكل هذا العالم. يعني إيه؟ عندنا غلطة كده معتادة إن الواحد بيقلد من غير ما يحس. الواحد بيقلد من غير ما يحس. تلاقي كل اللي حواليك اشتروا عربية جديدة، يدخل في قلبك رغبة إنك تجيب عربية جديدة. هي عربيتك بايظة؟ لأ. طب وحشة؟ لأ. طب ضاقت عليك؟ لأ. طيب لونها بهت مثلا؟ لأ. طب ليه الموضوع؟ ليه عاوز تغير العربية؟ كل الناس بتغير العربية. ده رد؟ ما هو لو هتفكر بالطريقة دي يبقى حاسب انت بقيت عامل ايه؟ واخد شكل هذا العالم. شيطان العالم يلهي الناس في الحاجات دي، فتلاقي نفسك بقيت تعمل زي الناس وتقولي هي غلط. ما هي مش غلط، بس هي مش صح كمان. واخدين بالكم؟ هي لا غلط ولا صح. لو انت هتغير لانك انت محتاج، طبعا كلام طبيعي ربنا يلبي احتياجك، انما لان الناس بتعمل كده انت تعمل كده، حاسب انت ماشي في سكة غلط. انت بقيت تعمل ايه؟ واخد شكل الدنيا خلاص. مثلا يقول لك في جواز العيال لازم يعملوا حفلة مش عارف في اوتيل ويحصل فيها كذا وكذا وكذا. ليه؟ سر مقدس يعني لازم؟ لا. طيب بركة لمستقبلهم؟ اكيد لا. طيب هياخدوا منها دروس للحياة؟ بالتأكيد هيخسروا. طب ليه؟ أصل الناس بتعمل كده. دي مصيبة، مصيبة انك انت تعمل لمجرد ان الناس بتعمل. يبقى انت طلعت خالص بره مفهوم الغربة. بالإيمان تغرب، يعني لازم الناس تقول عليك يا اخي انت غريب. ايوة غريب في جوازك، وغريب في فلوسك، وغريب في تفكيرك، وغريب في قرارك، وغريب في شكلك. كده تبقى ماشي صح. انما بقيت تعمل زي ما الناس بتعمل، يبقى انت ضيعت الغربة، يبقى انت ماشي في سكة خطر خالص. احذروا ان احنا ناخد شكل العالم. احنا بنتكلم نفس الكلام، نتكلم في السياسة طول النهار، نتكلم في البورصة والفلوس، نتكلم في نفس نوع الفسح، بنسمع نفس الاغاني. الله، طب فرقنا ايه عن بتوع الدنيا؟ يبقى مفيش ايمان طبعا. الآية صريحة تقول لا تشاكلوا هذا الدهر. تشاكلوا يعني الفورم، حتى في الانجليش يقول لك كونفورم، يعني ما تاخدش الفورمة بتاعت الدنيا، بل تغيروا. تغيروا حتى اسمها ايه؟ بي ترانسفورمد. ترانس يعني غير الفورمة بفورمة تانية خالص. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يبقى تفضل حريص طول العمر انك مش في الفورمة بتاعت الدنيا، في الفورمة بتاعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وربنا يسوع له المجد. لأن هي دي بالإيمان تغرب، مش ما يهمكش الناس تعمل ايه، انا مالي بالناس يعملوا اللي هم عاوزينه. تختبر ساعتها ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، تدوق بقى ربنا مرتب لك ايه، لأنك فورمة مختلفة خالص. تاني تدريب نقوله، نص ساعة في الأسبوع، تدريب مش صعب، تفكر في المستقبل الأبد، في الوطن السماوي. بدال احنا غرب وفي الآخر كده كده هنسافر السماء، sooner or later هنروح السماء. طيب بدل رايحين السماء مش تقعد تفكر هيحصل ايه في السماء؟ في الأول هتلاقي نفسك مش عارف تفكر، بعد شوية هتلاقي نفسك عارف تفكر، هتستحلى التفكير. لو حد فيكم هاجر كندا ولا أمريكا ولا أستراليا، أكتر من نص عقله بيبقى متاخد في اللي هيحصل هناك. طب احنا بعد شوية هنسافر ونسيب الدنيا، احنا مش عاوزين نص عقلك، احنا عاوزين نص ساعة في الأسبوع فكر هيبقى شكلها ايه الحياة، مين اللي هيستقبلوك هناك، تعرف مين هناك، هتنزل عند مين هناك، ما معاك اي عناوين هناك ولا ما عندكش، تعرف اللغة بتاعتهم ولا لا، مين اللي هيستقبلك في المطار، كل ده تفكر فيه. يقول الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إليه. لو عندك الشهوة دي أنك تروح السماء، الله لا يستحي أن يدعى إلهك. يعني إيه؟ وانت داخل على باب السماء هيناديك باسمك، هيقول ده تبعي، ده تبعي، لأنه كان عاوز يجي السماء. لا يستحي أن يدعى إليهم لأنه أعد لهم مدينة، ده له مكان عندي، لأنه عايش بيفكر في المكان، عايش مشغول بمستقبله الأبد. تدريب ثالث، تذكر أنك نزيل لا تملك شيئا ولا تدع شيئا يملكك. فكر نفسك كل شوية أنت ضيف، لا تملك حاجة ولا تسيب حاجة تملكك، لا تملك حاجة ولا تسيب حاجة تملكك. طبعا دي مبادئ روحية عامة وليها مستويات كتيرة في التطبيق، لدرجة بعض القديسين كان لو حد أعجب بأي حاجة عندهم ياخدها وهو ماشي، ما يسيبوش حاجة لنفسهم أبدا. يعني يقال عن واحد من الرهبان، دخل راهب قال له يا ابونا الكنبة دي مريحة قوي، قال له لازم هتشيلها وانت ماشي، ده مبدأ انا حاطه. فضل ابونا التاني حايله، يا ابونا صدقني ما قصدت ده، انا بشجعك، قال له يا انا واخد تدريب على كده، اللي هيمدح حاجة عندي هياخدها. وأثر من كتر ما هو عاوز يرسخ الفكرة جوه، قال له اللي يمدح حاجة عندي ياخد. طبعا مش هقول لكم تطبقوا الكلام ده. إنما كفاية فكرة إنك نزيل، ما تسيبش حاجة تملكك ولا يفرق معاك تملك حاجة. يعني عارفين أبونا إبراهيم في عظمته، أغنى واحد في الدنيا، عارفين كان إيه اللي يملكه؟ يوم ما اضطر يملك قبر مراته وعياله بعد ونفسه بعد كده، ما اشترى مغارة المكفيلة، يوم ما اضطر يشتري حتة أرض، وهو أغنى واحد في الدنيا، إنما عايش في خيمة لآخر حياته. طبعا مش بنقول الشراء غلط، لكن حاسبه وانتوا بتملكوا تمتلكوا، هي دي المشكلة يا جماعة، إنك بتشتري حاجة، الحاجة دي بتشتريك وانت مش واخد بالك، ما بتبقاش انت اللي ملكتها، ده هي اللي ملكتك. تقعد بقى تفكر فيها، سعرها زاد، سعرها نقص، حطوا اليد عليها، دخلنا في خناقة مع الجيران، هناكل في بعض، راحت الأبدية. فتذكر أنك لا تملك شيء ولا يملكك شيء، خليك خفيف في الدنيا دي، اللي خفيف في الدنيا دي هيدخل السماء بسهولة. أيها الأحباء، شوفوا التعبير اللي اتقال في اللاويين واتقال في العبرانيين، قالوا بطرس الرسول، أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أنت غريب، والغريب اللي زيك ما بيبصش زي ما الناس بتبص، ما بيسرحش زي ما الناس بتسرح، ما بيتعاملش مع البني أدمين كأجساد زي غيرنا ما بيتعامل، ما بيتعاملش مع الفلوس ككنوز زي ما غيرنا بيبص، لا أنت عندك مناعة من الحاجات. أنت غريب ونزيل زي كائن فضائي جاي الدنيا دي، يدوله الدولار مثلا 1000 دولار، يدوس عليهم يعملوا بيها ايه؟ دي شوية ورق ملوش لازمة في حتة تاني، دي تفرق. آخر تدريب بجد، تمسك بالوصية وتشبه بالمسيح. احنا كله بنتكلم عن بالإيمان تغرب، قلنا أول تدريب احذر انك تاخد شكل الدنيا، ما تقلتش. اتنين، خد نص ساعة كل أسبوع ثبتها في جدولك تقعد تفكر في السماء. تلاتة، راجع فكرة انك نزيل لا تملك ولا تمتلك. أخيرا، امسك في الوصية واشبه المسيح. يعني ايه؟ المسيح أكتر مثل أعلى في الغربة، عاش غريبا وترك الأرض غريبا، وقال مملكتي مش من هنا، بس اللي هيمشوا ورايا وعدهم بملكوتي. لو أنت عشت غريب يبقى أنت جزء من الملكوت، لو أنت عشت شبه المسيح يبقى أكيد الدنيا دي مش دنيتك، لكن ليك دنيا تانية مستنياك. فأنت شبه المسيح ولا لأ؟ أنت الوصية شغلاك ولا لأ؟ وصايا ربنا هي قوانين الحياة للغرباء. أنت غريب في الدنيا، الوصية هي اللي تمشيك. يقول غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. يعني يا رب أنا في الدنيا دي مش عارف أمشي، قل لي أمشي إزاي عشان أعديها على خير. يلا نقول الآية دي نختم بيها. غريب أنا في الأرض لا تخفي عني. كمان مرة، غريب أنا في الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.